صلاة بالسلام المبين لنقط التعين يا غرام صلاة بالسلام المبين لنقط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي تكويني من حيث كن فيكن يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من حيث كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين انقطع التعيين Oh,